الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أفتتح الدرس الأول من دروس مادة العقيدة في الفصل الثالث في أكاديمية زاد بهذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام الليل. قالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيها الأحبة في الله، انظروا إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم مع دينهم، كيف كانوا يتلقون أدق المسائل في أمور الدين، يتلقونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله التعبدية، ولا يأخذون دينهم إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى دعاء الاستفتاح في قيام الليل، صلاة نافلة يستفتح الإنسان فيها صلاته، هم ينظرون بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته إذا قام من الليل، ولم يكونوا يبتدعون أذكارا من تلقاء أنفسهم، ولم يكونوا يبتدعون أفعالا يتعبدون بها لله من تلقاء أنفسهم، بل كانوا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم. فنحن في أمور الدين أهل اتباع، لسنا أهل ابتداع. من أحب الله جل جلاله على الحقيقة يكون متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدين. لقد أغلق الله جميع الأبواب الموصلة إلى رضوانه وإلى جنته إلا الباب الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصلنا إلى رضوان الله. فمن سلك غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يصل إلى الله. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا طريق يوصل إلى الله إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، لا نسمح لعالم مهما بلغ علمه، ولا نسمح لعابد مهما بلغ زهده، أن يخترع لنا طرقا تقربنا إلى الله غير ما شرعه لنا رسول الله. لا يقول لنا أنا رأيت في المنام هذا الذكر وعلمني إياه رسول الله، أنا هذا الذكر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فعلمني إياه، هذه العبادة جربتها، هذا شيء قذف في نفسي، هذا الشيء ألهمت إياه. لا نقبل في أمور الدين إلا ما جاءنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة عندنا نريد أن نقررها قبل أن نبدأ أي شيء في دروس هذا المستوى. القاعدة الثانية، انظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع في الليل، وهو الذي أوحى الله عز وجل إليه، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم لا يهمل ولا يترك هذا الزاد الإيماني، هذا الزاد القلبي في الليل في عبادته لله سبحانه وتعالى، لا يتركها لا في سفر ولا في حضر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على قيام الليل، وكان قيام الليل واجبا على رسول الله، وكان في بداية الإسلام واجبا حتى على الصحابة ثم خفف عنهم. فيا أيها الأحبة في الله، موضوع الإيمان وموضوع القلب نحتاج إلى تعاهده في كل ليلة وفي كل يوم، نتعاهد أمور إيماننا، نتعاهد إيماننا بالله، نتعاهد قوة علاقتنا بالله، نتعاهد قوة عبوديتنا لله في نفوسنا في كل ليلة. نتفقد إيماننا بالملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، لا بد أن نغذي هذا الإيمان في نفوسنا. وأعظم ما يغذي هذا الإيمان في نفوسنا أن يكون لنا حظا من قيام الليل. أيها الأحبة في الله، إن الله سبحانه وتعالى قد جعل النهار معاشا وأشرقه بهذه الشمس، ولذلك النهار محل للعمل والكد والكدح، ويشقى الإنسان ويتعب الإنسان ليحصل رزقه في النهار. فإذا جاء الليل وأطفئت الشمس وأضاء القمر، وكان هذا الليل سكنا يعود الإنسان فيه إلى منزله، يتناول طعام العشاء ثم ينام ثم يستيقظ، فيكون له حظ من هذا الليل يناجي فيه ربه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أيها الأحبة، لاحظوا رسولنا صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بتلك التوسلات العظيمة من أجل ماذا؟ من أجل الهداية. يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أعطي الوحي الإلهي، أعطي الفرقان، ومع هذا هو يتضرع إلى الله سائلا ربه سبحانه وتعالى أن يهديه. إن نعمة الهداية للإسلام والإيمان هي أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان، بها أخرجنا الله من الظلمات إلى النور، وبها نقلنا الله من الموات إلى الحياة. ومن نعمة الله علينا في الهداية للإسلام والإيمان أن نسلك الصراط المستقيم، ومن نعمة الله عز وجل علينا في الهداية إلى الصراط المستقيم أن يعيننا ويوفقنا لأن نسير عليه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يتوسل إلى الله جل جلاله بأن يعينه على السير على صراط الله المستقيم، فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هذا الإيمان بالملائكة، وجبريل هو الموكل بالوحي، جبريل هو الموكل برزق القلوب بحياة القلوب، ينزل هذا الوحي على الرسل ليبلغ الرسل الناس هذا الوحي الإلهي لتحيا بها قلوبهم، وميكائيل هو الموكل بالقطر وبرزق الأبدان، وهو الذي يكون موكلا بإنزال المطر وإنبات الزرع وهكذا، وإسرافيل هو الذي يكون موكلا بالنفخ في الصور فتنتهي هذه الدنيا فينفخ في الصور مرة أخرى،

ما نتوسل اللهم إننا نسألك بحق نبيك جاه نبيك، هذه من البدع. جاه نبينا صلى الله عليه وسلم له، وما تفضل الله عز وجل به على نبيه صلى الله عليه وسلم فهو له. إنما السؤال يكون التوسل والتوصل إلى إجابة الله عز وجل لدعائنا تكون بسؤاله بأسمائه وصفاته بربوبيته بعلمه سبحانه وتعالى بقدرته. التوسل إلى الله بعمل صالح يشعر الإنسان أنه قام به مخلصا لله، اللهم بإيماني بنبيك، اللهم بإيماني بك بحب لك، اللهم إن كنت قد عملت ذلك العمل خالصا لوجهك فاغفر ذنبي، وهكذا. التوسل إلى الله بعمل أنت قمت به. أما جاه الآخرين فهو لهم، وحقوقها حقوقهم فهي لهم، ما تفضل الله عز وجل به عليهم فهو لهم، وهكذا. المقصود أيها الأحبة في الله، هذا الدعاء في غاية الأهمية أن نبتدئ به يعني دروسنا في العقيدة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعندما نسأل الله الهداية نسأله هداية الدلالة والإرشاد، ونسأله هداية الإعانة والتوفيق وشرح الصدر وتيسير الأمر وتسهيل جوارحنا لأن تسير في طريق الطاعة والبعد عن طريق المعصية. أيها الأحبة في الله، أخذنا في الفصل الأول وأخذنا في الفصل الثاني ما يتعلق بمدخل لدراسة العقيدة، أخذناه كاملا. ثم أخذنا أيضا في الفصل الأول ما يتعلق بربوبية الله، وأخذنا في الفصل الثاني ما يتعلق بالألوهية وما يتعلق بالأسماء والصفات. أما في هذا الفصل فنكمل بقية أركان الإيمان، انتهينا من الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله. في هذا الفصل إن شاء الله سنأخذ الإيمان بالملائكة، نأخذ الإيمان بالكتب، نأخذ الإيمان بالرسل، نأخذ الإيمان باليوم الآخر، نأخذ الإيمان بالقضاء والقدر. هذه الأركان قد تأخذ منا بمشيئة الله 12 حلقة. بعد ذلك سنأخذ حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة وحكم مرتكب الكبيرة، هذه قد تأخذ منا تقريبا 3 حلقات، لأن نأخذ الكفر وأنواعه. بعد ذلك نأخذ الشرك وأنواعه، أيضا هذه قد تأخذ منا 8 حلقات. في الشرك وأنواعه قد نعود إلى بعض ما أخذنا في الفصل الماضي، قد يتكرر معنا بعض الأشياء لكن لا بأس إن شاء الله نأخذها بشكل عام. ونفصل في قضية يعني نأخذ فرقتين من الفرق التي اشتهرت بنشر البدع الشركية، وهي نأخذ فرقة الصوفية ونأخذ فرقة الرافضة، هي يعني شبه مساعدة في المنهج، ولا قد تؤخذ في مستوى الفرق بشكل عام. ثم نأخذ الإلحاد وأقسامه، نأخذه في حلقتين، والإلحاد وأقسامه قد أخذناه نحن في المستوى الأول، لكن سيكون هنا يعني اختصار له في هذا، بحيث يكون نأخذ الكفر والشرك والإلحاد في نهاية يعني هذا المستوى بمشيئة الله. نبدأ اليوم بالكلام عن الإيمان بالملائكة. هذا الركن ركن الإيمان بالملائكة. قبل أن نتحدث عن تعريف الملائكة أريد أن أفاجئكم بالسؤال التالي. السؤال يقول: ماذا يضر الإنسان في دينه لو آمن بالله وآمن بالكتب وآمن بالرسل وآمن باليوم الآخر وآمن بالقضاء والقدر ولم يؤمن بالملائكة؟ ما هي الفائدة المرجوة من الإيمان بالملائكة؟ أليس الملائكة عالم غيبي سكان السماء؟ ويعني لو ما آمن الإنسان بالملائكة ما الذي يضره في دينه؟ سؤال إليكم. ولاحظوا ما تلاحظون الإيمان بالله وملائكته، يعني ما الحكمة من جعل الإيمان بالملائكة بعد الإيمان بالله وقبل الإيمان بالكتب وقبل الإيمان بالرسل؟ يعني أمور غريبة، يعني ما السبب يا إخوان؟ كل منكم يحاول أن يطرح إجابة ويكتبها أمامه لننظر، يعني ينظر بعد ذلك كل واحد مقدار يعني قرب إجابته من الإجابة الصواب. ما الحكمة من تعظيم هذا الركن الإيمان بالملائكة؟

حياكم الله أيها الأحبة في الله. عرفنا معنى الملائكة في اللغة. ملائكة في اللغة مأخوذة من فعل ألك، وألك بلغ الرسالة، فهي مقلوبة. أصل كلمة ملائكة هي مألكة والألوكة، والألوكة من الرسالة. فالمقصود أن الملائكة معناها في اللغة العربية الذين يبلغون الرسالة. وقلنا أن الملائكة كلهم مستصلحون لإبلاغ رسالة الله الشرعية ورسالة الله الكونية. ما معنى الملائكة في الشرع؟ الملائكة شرعا أو تعريفهم عقيدتنا فيهم في الوقت ذاته، الملائكة شرعا خلق من مخلوقات الله، خلقهم الله سبحانه وتعالى من النور. ولا يعني أن أصل خلقتهم من النور أن يعبر الإنسان ويقول هم ملائكة نورانيون يعني كأنهم نور أو كذا، لا، هم مثل ما نحن خلقنا الله من الطين، لكن يعني هل الآن عندما ترانا ترى الطين وكذا، لا، أصل خلقتنا من الطين. مثل الجن أصل خلقتهم من النار، لكن الجن هل عندما يعني هم شعلة من النار يسيرون؟ لا، ليس هكذا، وهكذا من النور. فالملائكة خلق من مخلوقات الله، خلقهم الله جل جلاله من النور، وهم يعني ليسوا بشرا، لأن البشر خلقهم الله من الطين، وليسوا جن، فالجن خلقهم الله سبحانه وتعالى من النار، وإنما هم جنس ثالث، صنف ثالث من مخلوقات الله. فعندنا بشر، عندنا جن، وعندنا ملائكة، فهم صنف ثالث من مخلوقات الله، خلقهم الله سبحانه وتعالى من النور. وغيبهم الله عز وجل عنا فلا نراهم، فهم من عالم الغيب، هم من عالم الغيب. وجعل مسكنهم الأصلي في السماء، فهم مخلوقات سكناها العلو، سكناها في السماء، ليس مثل مثلا البشر ولا مثل الجن سكناهم في الأرض، إنما هم عالم غيبي غيبهم الله سبحانه وتعالى. وابتلانا الله سبحانه وتعالى بالإيمان بهم، اختبرنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان بهؤلاء الملائكة، فنؤمن بوجودهم وأنهم موجودون وأنهم مكلفون، مكلفون، قد كلفهم الله سبحانه وتعالى بأعمال يقومون بها، وهم مختارون في القيام بها أو عدم القيام بها، لكن الله سبحانه وتعالى قد جبلهم على الطاعة وجبلهم على ترك المعصية، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليسوا مجبورين من جبر، لا، جبل، يعني جعل الله ذلك في فطرتهم. ولم نقل مجبورين لأن الله سبحانه وتعالى امتدحهم على قيامهم بهذه الأعمال، فلا يمكن أن يمدحوا بشيء وهم مجبورون على فعله، إنما مدحهم الله لأنهم مختارون يفعلون أو لا يفعلون، لكن الله سبحانه وتعالى جعل في جبلتهم أنهم يفعلون ولا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم به. هذا عالم الملائكة. إيماننا بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان الإنسان إلا بالإيمان بالملائكة. ولو قال إنسان يعني أنا سأؤمن مثلا بالله وملائكته ورسله وجبريل وملائكته ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، لكن لا أريد أن أؤمن بميكائيل، هل هذا الإنسان يصح إيمانه؟ لا يمكن أن يصح إيمانه. لو أنكرت ملك من اسم ملك من الملائكة وهو ثابت في القرآن وفي السنة، أو أنكرت وظيفة من وظائف هؤلاء الملائكة الثابتة في الكتاب والسنة، فهذا كفر والعياذ بالله، ولا ينفع الإنسان إيمانه. لا بد من الإيمان الكامل، الإيمان بالله وملائكته، فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الدين، وهو أصل في الإيمان بالوحي كما تقدم، وله مكانة عظيمة. لذلك نرى كثرة ذكر الملائكة في القرآن، ونرى كذلك أن الله يقرن الإيمان به يقرن الإيمان بالملائكة بالإيمان به، ويقرن اسمه يقرن اسم الملائكة باسمه، وهكذا. فدلالة على أهمية الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة نؤمن بهم إيمانا إجماليا ونؤمن بهم إيمانا تفصيليا. كيف يكون الإيمان بالملائكة الإجمالي؟ الإجمالي نؤمن أن الملائكة موجودون لأنهم خلاص ذكروا في القرآن، فتؤمن بوجود الملائكة وتؤمن أن الله قد سماهم بأسماء، لكن ما تدخل في التفصيلات. تؤمن بوجود الملائكة، تؤمن بأن للملائكة أسماء، تؤمن بأن الملائكة لهم وظائف أعطاهم الله عز وجل إياها، تؤمن بمنزلتهم التي أنزلهم الله إياها، فهم ليسوا آلهة وليسوا بنات لله، إنما هم مخلوقات كرمها الله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان الإجمالي. الإيمان الإجمالي بالوجود عموما أن الملائكة موجودة، بأسمائهم أن لهم أسماء وأن لهم وظائف، وأن منزلتهم ليسوا آلهة ولا بنات لله، منزلتهم اللائقة بهم. هذا الإيمان الإجمالي. أما الإيمان التفصيلي على حسب قراءة الإنسان في القرآن وفي السنة، يبدأ يتعلم أسماء الملائكة التي وردت في القرآن، فيتعلم جبريل، ميكائيل، إسرافيل، مالك، خازن النار، منكر ونكير، يتعلم هذه الأسماء. أما إسرائيل هذا ورد في الكتب الإسرائيلية، فيبدأ يؤمن بهذه الأسماء على وجه التفصيل، والصفات التي ذكرت في القرآن والسنة تتعلق بالملائكة فيقرأها ويؤمن بهذه الصفات تفصيلا، عظم خلقهم، قدرتهم على التشكل، لا يتزاوجون، لا يأكلون ولا يشربون. الآن بدأ الإنسان يتعلم هذا، ثم يبدأ يتعلم الوظائف التي يقومون بها. الوظيفة الأولى إنزال الوحي، إنزال القطر، التدبير، ما أمرهم الله عز وجل بتدبيره، وهكذا يبدأ يتعلم الوظائف. كلما تعلمت اسم من أسماء الملائكة، وكلما تعلمت صفة من صفات الملائكة ووظيفة من وظائف الملائكة، كلما زاد إيمانك بالملائكة إيمانا تفصيليا. هذا يسمى الإيمان التفصيلي. فمثل ما ذكرنا، يعني تبدأ تعرف أسماء هؤلاء الملائكة التي وردت في القرآن والسنة، تبدأ يعني تأخذ في الكلام عن صفاتهم، أيضا تأخذ في الكلام عن وظائفهم، فهذه كلها مما تزيد الإيمان بالله. أيها الأحبة في الله، هناك فرق كبير بين شخص يؤمن بالملائكة وشخص إيمانه بالملائكة ضعيف. أعطيكم هذا المثال ثم سنعود إن شاء الله في المحاضرة القادمة ونكمل فيه. طالب علم يقرأ في الكتاب والسنة ويتعلم، ثم ينتقل من مكان إلى آخر، يسافر من أجل العلم، يذهب إلى مكان آخر، من حي إلى حي آخر، يتنقل وقد يجي الصعوبات حتى يصل إلى ذلك المكان في طلب العلم. طالب العلم الذي يؤمن بالملائكة تجد عنده شيء غريب. هو كيف هذا الشيء الغريب؟ هو يشعر أنه عندما يسير في طلب العلم خالصا لوجه الله، يشعر أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إذا سافر من أجل طلب العلم يشعر أن الطريق يطوى له، يسافر مرة أخرى من أجل رحلة، زيارة، تمشي، أشياء، ما يشعر أن هناك فرق بين سفره الأول الذي كان في طلب العلم وسفر الثاني الذي كان من أجل مثلا سياحة، من أجل يعني نزهة، من أجل عمل. هناك فرق كبير بين السفرين. طالب العلم عندما يجلس وهو يؤمن بوجود الملائكة يشعر بشيء من الإيمان، يشعر الملائكة تحضر هذا الدرس وأنها تصطف في حول حلقة العلم حتى تصل إلى عنان السماء. طالب العلم وفرق من يؤمن بالملائكة وينطلق في الحياة وهو يشعر أن الملائكة عن يمينه وعن يساره كرام كاتبين، حاله مختلف تماما عن حال الذي يعيش وموضوع الإيمان بالملائكة غائب عن ذهنه. يؤمن بالملائكة، لكن هل هو يحرك هذا الإيمان بالملائكة في قلبه؟ هل هو يستشعر هذا الإيمان بالملائكة في قلبه؟ فرق بين من يعيش مستشعر وبين من يعيش غافل عن الإيمان بهذا الركن. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى